تكلم أبو حامد عليه رحمة الله عن ذم البخل، ذم البخل، بعد تكلم عن مدح السخاء وحكايات الأسخياء، تكلم عن ذم البخل وذكر الأحاديث الواردة في ذلك كما قرأناها في اللقاء الفائت، وذكر بعض الآثار، والآثار معناها كلمات الصحابة وكلمات الصالحين والعلماء. وقدم لذلك اللي احنا فاكرين ان البخل او الشح، الشح درجة اشد من البخل، من البخل. البخل معناها الا يجود الانسان بما عنده فلا ينفق في وجوه الخير ولا الحق، وقد يبخل حتى على نفسه ولا يعز بالله. الشح بخل شديد مع الحرص، يعني ما يديش وعاوز ياخذ، يحب ياخذ يعني. ودي منصوص عليها في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الامهات ومنعا وهات، ومنعا وهات يبقى منوع ما يعطيش، وهات يفرح لما ياخذ يعني، أو يحرص على أن يأخذ. فالحرص مع البخل هو الشح. وأيضا الشح عرف أن الإنسان الشحيح يبخل بما عنده، بل يبخل بما عند غيره، يعني زي ما نقول له يقول يستخسر الحاجة في الناس والعياذ بالله، يعني ما يديش، ولو شاف عند واحد خير يبقى يعني عاوز ياخده، يعني ما يحبش الخير يستقر عنده صاحبه والعياذ بالله، يعني يحرص على ان ينال ما عند غيره. احنا في البلد يقول لك يستخسر الحاجه بصاحبها، يعني شاف واحد معاه حاجه يقول لك ما يستاهلهاش، مش عايز تستخدمها، عايز ياخذها هو يعني. دي يعني كأنها بتجمع مع البخل الحقد والعياذ بالله والحسد، الحسد والحقد زمان قال فيه نتمنى أن تزول نعمة الغير، شوف نعمة عند واحد يتمناها لنفسه أو يتمنى زوالها مع يعني الفارق البسيط. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الشح أشد من البخل، لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، يعني يشوف حاجة عند واحد يقول لك ما يستاهلهاش ويفضل يلف ويدور لحد ما ايه ياخذها منه والعياذ بالله. ويشح بما في يده والعياذ بالله، فبالتالي لا يعطيه، ويحب ما في يده، يتعلق قلبه بما في يده فلا يجود به. حاجة اللي معاه مسكها ومتعلق بيها ويحبها ومش عايز يتخلى عنها. والبخيل يبخل بما في يده، يعني يبقى معاه الشيء ما يجيش للناس. فالشح أشد، الشح مش عايز يدي، في نفس الوقت عاوز ياخذ، بل تعلقه بالشيء الذي معه يجعله يكاد يعبده والعياذ بالله. ولذلك أيضا أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقول أنا لا أعدل شحيحا، كلمة لا أعدل معناه إيه؟ لا أحكم بأنه إنسان عدل، يعني العدل فأشهدوا ذوي عدل منكم، القرآن بيقول كده إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى، وبعدين قال فأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإشهاد في الدين أو الإشهاد في الطلاق تشهد ناس عدول، بمعنى عقلاء شرفاء أتقياء أصحاب مروءة. الرجل العدل معناها تقي فيما بينه وبين الله، وله مروءة، مروءة بمعنى أنه يمنع الحياء من أن يخدي، أن يرتكب أي شيء ولو قليل يعيبه، ما يرتكبش معصية بل ما يعملش اي حاجه تخلي الناس ايه تعيبه او تذكره بالعيب، يعني حريص على ان يعني صفحه تبقى بيضاء سمعته تبقى نقية. اسمه عادل أبو حنيفة يقول لك الشحيح ما يبقاش عادل، ما يبقاش إنسان ينفع يشهدوه على حاجة، ما يصلحش إنه يشهد على شيء. طب ليه يا عم الإمام رحمه الله رحمة ناجعة؟ قال لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه. الاستقصاء معناها إيه؟ معناها ما يخليش ذرة من حق ياخذها، يعني يبلغ أقصى درجة في الحصول على ما له عند الناس، بمعنى ما يتنزلش عن ذرة من حق. الاستقصاء معناها إيه؟ تأخذ أقصى حد مما تستحق. فهذا معناه إن أنت مش عاوز تتنازل من حقك ولو بذرة. والذي يتنازل لا يتنازل يعني يبخل ولو بالقليل، دائما تلقاه ضعيف القلب، يخشى أن يظلم ويخشى أن يغبن ويخشى أن يؤخذ حقه. فهذا الإنسان اللي يخاف يتضع منه ذرة ودائما عندي إحساس يقول لك لا ما سيبش حقي، ما ضيعش حاجة، ما ياخذوها مني يعمل فيها كذا، هذا الإحساس والشعور والعياذ بالله لا يؤتمن، لا يؤتمن حتى في الشهادة. إذا كان هو طبيعي مش مؤتمن على حقوق الناس، غير مؤتمن على حقوق الناس، لم يحب يأخذ أقصى حاجة. وفي ناس زي ما قلنا زمان يقول لك أنا رجل حقاني، لا أسيب من حقي ولا أخذ من حق حد، ده عنوان كده كلام بس. يعني هو بيقول كلام عشان خاطر إيه؟ لما يطالب ما حدش يقول لي بتعمل بيطلب بإيه، اللي هو أنت يعني بالذات لو في خصومة بينه وبين واحد تاني، ومعروف إن الأجواد لا يختلفون، اثنين جيدين ما يختلفوش، الله يرحم الحاج علي محمد سعيد جمال هنا، الحاج علي محمد سعيد عليه رحمة الله، كان يقول لي خلي بالك يعني في مسلم مشكلة نحلها مع بعض، اللي في حاجة يقول لك الاثنين جيدين ما يختلفوش، لو اثنين كويسين ما يختلفوش، لو واحد جيد والثاني ندل هو قالها كده بالنص يبقى لازم يحصل خلاف، بس يتحل بسرعه طالما فيهم واحد جيد. ونقلها مثلا يعني فقال لك ان فيهم واحد جيد يبقى تحل المشكله بسرعه، لو اثنين اندال ابعد عنهم، هو قالها لي كده، لو اثنين اندال ابعد عنهم، بمعنى لو اثنين عندهم شح وبخل وظلمه في المخ، ده مخهم ضيق ومعاملتهم مش كويسه، مش تخلص معاهم. كل ما تجيب واحد شمال يقول لا انا مش هسيب دي، ويقول مش هسيب دي، تفضل جواها تضيع عمرك ووقتك وجهدك، مش هتوصل لحل. وغالبا الخلاف لا تأتى الا اذا كان في واحد من الاثنين ايه؟ مش يعني تفكيره مش سوي او فهم خطأ، يعني لو سوء فهم خلاص توضح لي الامور يفهم صح، انتهى الموضوع. انما لو سوء طويه نفس مش كويسه يبقى الموضوع مهما توضح مش هتوضح، هو مصر على اللي فيه. فهذا الشحيح الذي يستقصي حقه يقول لك لا تسيب من حقي ولا اخذ من حق الناس، هو ظاهرا كلام كويس ما بياخذش حق الناس، يعني راجل ايه عفيف نفسه ورع ما ياخذش حاجه مش حقه يعني، لكن يقول لك ما تسيبش حاجه من حقي، دي بيديك يعني معناها انذار اوعى تكلمني اتنازل عن حاجه، مش هتنازل، ده معناه بيقول اللي بيصلح بينه وبين الطرف الثاني لن اتنازل، إذا بدك إنذار إنه لن يتنازل، طب ولازم في المصالحات لابد من تنازل، وده عملها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح، عملها سيدنا عمر قال بها، وكل إنسان عايز يدخل في الصلح يقول لازم تتنازل بجزء وتتنازل بجزء، وده التصالح، لأن اختلاف طرفين، ده يقول أنا لي عندها 10، والثاني يقول لا ده أنا سددت لك منهم قبل كده 3، لك 7 بس. الثاني يقول ما خدتش، ما شفتش منك حاجة. بيقول لا انا دفعت 3. طب ولا هذا معه بينه ولا مضاه له، اختلفوا هما الاثنين، اذا في خلاف على 3. التصالح معناها لا نقول 3 ولا ننكرها خالص، لا نقول انت ما خدش منك وانت كذاب، ولا نقول التالي ده ادالك 3 وانت كذاب، خلاص يا عم انتوا الاثنين صح، بس نعتبر انتوا الاثنين ناسيين او واحد فيكم ناسي، 3 خليها 1.5، اعتبر وصلك 1.5، او تنازل عن 1 وصلك 2، هم 10,000 وصلك 2000 تضل ب 8، سيبك من 1000 ده مش هسيب ولا مالي، لا خلي اكتب النصين زي ما قال تنازل عن واحد ونص وخد انت اللي الباقي. هو ده تصالح، معناه تصالح معناه تاخد نص الطريق، كل واحد يتنازل. فاللي بيقول لك لا انا ما استفش من حقي ذره، معناه مش عايز يتنازل، مش عايز صلح. خلاص ان كان معاه بعين اذهب الى الايه؟ القضاء. سيدنا عمر بعينه قال البعين تعلم الدعوه، الحديث قال البعين علم الدعوه، اليمين على من انكر. ولذلك يؤيد هذا الكلام كلام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، يقول والله ما استقصى كريم قط حقه، ما استقصى كريم قط حقه. فلما كريم ما في الاخر يفوز يقول خلاص كفايه كفايه، يعني هم 11 خدنا 10 عام من الله سهل اللي فاضل، وفيه شيء من الكرم. طيب يعني ناخذ ادي ال 11 ولا 10 ونص، معلش النص خليه يقول خلاص سامح، يعني يجود بجزء من الكرم، سواء مبلغ من 1000 مال، سواء يعني غله حبوب ثمار، ساعات ما يعني يطالب بحاجه يقول خلاص كفايه. وكثير من الناس يتعامل بهذا المبدا، يعني يجوز بجزء، يجود بجزء من حقه ولو يسير، ولو يسير جدا، لكن اسمه ايه؟ تنازل. ما في واحد يقول لك يعني ولو حفله قمح برضه ياخد، ما يستغناش عنه. خلاص اعد عليك بكره عشان اخدها تاني ان شاء الله. خلاص تعدي بكره ان شاء الله. اعد عليك بعد اسبوع عشان اخد النص جنيه اللي فاضل. زي ما زمان قلت لكم كان في واحد تاجر كان يعتبر من اغنى اغنى التجار في البلد. بعدين يعني اشترينا، كان في زمان متعامله بالقرش والنص قرش تعريف والكلام ده. فبيقول لي كده حقك كده ايه؟ 7 ونص فاضل لك 2 قرشين ونص. مش قرشين، قرشين. قلت يا عم لا خلاص ماشي. بنبرك فيك. شكرا جزيلا. متشكرين. فرح فرحه. فرحة دي تدل على حاجة ثانية. أما خلاص يقول متشكرين وفضل وفضل كلام. يعني زي ما كل مكان منتظرها مشتاق إليها. مشتاق إليها، رغم أن لا تزيد معه ولا تنقص يعني. سبحان الله العظيم يفرح للقليل رغم أن معه الشيء الإيه؟ كثير الحمد لله. فما استقصى كريم قط حقه، بمعنى أن الكريم يعني دائما يبقى سخي سمح. سمح حين يأخذ حقه تنازل بجزء بشيء منه. قال الله تعالى يقول حتى في النواحي المعنوية، يعني في المادة لما تتبادل الثمر، تتبادل الأموال، تتبادل الأرض، تتبادل الزراعة، تتبادل أي شيء، تجود بجزء مما عنده أو تتنازل عن جزء ماشي. طب في المعاملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الطلاق ولا في التحريم، في سورة التحريم الآية الثالثة ولا الثانية، بيقول إيه؟ بيقول فلما أنبأها به، فلما نبأت به عرف بعضه وأظهر الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما عكفهاش على كل الكلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض، بمعنى ما قال فعلا ده حصل ولم يعاتب، لم يعاتب. ودي مطلوبة في المعاملة، يعني واحد اخطأ ماشي، نقول له ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ اعترف وخلاص وبين عليه الحياء، يبقى خلص الموضوع. يعني افترض مثلا انت خرجت من البيت لقيت جارك يعني يكب ماء قدام الباب ولا زباله ولا كلام من ده، خلاص بصيت لقيت بيعمل الكلام ده ليه كده؟ فبين عليه الحياء، ولو ما اعترفش ولا ما اعتذرش، خلاص بقى كافي كده، كفايه كده. انما تشيلهم فوق دماغك، احطهم في جيبك، اعملهم مش عارف ايه، لان يكبر الموضوع كده يبقى ايه؟ مش مظبوط. كذلك لو لما واحد يخطئ في اي، حتى ولو مدرس مع التلاميذ، يعني مدرس مع التلاميذ، لو التلميذ مثلا اخطا يا ولد ضعف مكان، انتهى الموضوع خلص خلاص. لو اثر نهدد وننذر، انما طالما قاعد تعالى برا، ما دام قاعد على الكرسي خلاص وعرف غلطه غلط وقاعد في الكرسي، يبقى ما دام قاعد على الكرسي ولا الدكه بتاعت ولا سموها التخت ده، قاعد على الكرسي فبعدين نسيبه، يبقى اذا احس بخطأ. لو انا تجاوزت تعالى بره وما ينفعش كده ويعمل يشتغل معاه مصارعه، يبقى هو اللي هيخسر بعد كده، هو اللي هيخسر الموقف يعني. فهذا يعني نوع من جود الكرم. وسيدنا علي استنبطها من هذه الآية، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال ما استنفذ شكواه، ما كملش ليه الشكوى، ما قالش انت عملت وغلطت كذا وكذا. وطبعا الوحي وضح له كل ما كان من الأمر، مع هذا كظم غيظه عليه الصلاة والسلام. دي بعض الآثار الواردة، وطبعا ذكر آثار كثيرة، لكن احنا بنقتصر على الأقرب إلى يعني الصح والصحيح أو الصحيح أو الذي نشم فيه رائحة صحة. ذكر بعد ذلك تحت عنوان حكايات البخلاء، حكايات عن البخلاء. جاب كده، جاب حكايات عن الايه، عن الأشقياء، جاب قصص عن الناس الكرماء كيف يتعاملون. نعم، ايضا جاب حكايات البخلاء. وخلي بالك الادب العربي، الادب العربي يقصد بالادب العربي اللي هو الجوانب الادبيه اللي تتناول البلاغه والبيان والقصص والشعر والنثر والولا الكلام ده، مليان في كتب، كتاب كامل كده يقول لك فيه نوادر البخلاء، ويجيب لك قصص كثيرة جدا عن البخلاء، ويجيب ما يعني تشبه المضحكات، يعني فيها دعابات، لكن تقدر تقول يعني دايما النفس بتنضح على الإنسان، على صاحبها. الإنسان لما يكون شحيح يبان عليه حتى في الكلام، حتى في النظرات. وبعدين لو يعني جيت الفرصة يقول كل اللي عنده في البخ، يعني ايه يعني ينضح بما عنده. واحيانا من ادمانه البخل واحترافه البخل واصراره على البخل يقولها لانها نكته وقصه وحكايه، لكن هو ايه، هو بيعبر عن نفسه، معناها هو عايز يعمل كده، مش غير كده يعني. فذكر حكايات وبدا يعني الحكايه، نشوف الحكايه غير اللي بدا بيها هو عشان الله. يقولوا ان كان الاعمش، هذا يعني احد العلماء السابقين، كان له جار كثيرا ما يدعوه الى البيت، يعني يقول تفضل عندي، كثيرا ما يدعوه الى الطعام يعني، فيقول لو دخلت فاكلت كسرة وملحا تفضل، ولو ايه تاكل عندي ولو لقمه وملح، ولو أكلت كسرة وملح. يقول لي متشكرين جزاك الله خير. يقابل بعد يوم اثنين يقول له دخلت فأكلت كسرة وملح، متشكرين. كل مرة يقول له أكلت كسرة وملح. وبعدين يأبى عليه، فصادف مرة جوع الأعمش، مرة جعان، فقال خلاص يعني جعان، فدخل فقرب إليه كسرة وملح بالدقة، يعني متمسك بالإيه، هو حريص على أن الرجل ذي دقيق في وعده ونفذ الوعد العالي، فقدم له الكسرة وإيه وملحة. فجاء سائل فقال صاحب البيت بورك فيك، يعني تفضل مع السلامة، هذا ليش يدخل بورك فيك، معناها إيه انصرف. فعاد السائل مسألته، يعني جعان وغريب ولا عاوز مش حاجة عندك، قال لي بارك الله فيك. فأعادها ثالثة، قال اذهب وإلا خرجت إليك بالعصا، اذهب وإلا خرجت عليك إليك بالعصا، تمشي ولا أجيب لك العصاية، يعني بيطرد الإيه سائل. فالأعمش قاعد بيأكل الملح، ما جوه بيأكل الملح. فقال يا هذا اذهب، والله ما رأيت أصدق من هذا الرجل في مواعيده، أنا لو بس في كلامها ينفذ الكلام، ما رأيت أصدق من هذا الرجل في مواعيده، فهو منذ مدة يدعوني إلى كسرة وملح، فلا والله ما زادني عليها عليهما من سنين. بيقول لي كسرة وملح هو يصدق في وعد، فأنت لو وقف هينفذ الكلام، هتاخذ العصاية. هذه قصة. القصة الثانية قالوا إن كان فيه واحد اسمه برمكي، محمد بن يحيى البرمكي ابن خالد المرمك برمك، كان شديد البخل، كان سخي، غني وبخيل، كثير المال يعني وبخيل. وكان له صديق ملاصق له او خادم، واحد دايما معاه يمشي معاه ويخرج معاه ويسافر معاه، يعني بيشتغل معاه ليل نهار. ف فسأل سأله صديق له يقول لي يعني كأخبار صاحبك البرمكي إذا أخبره كيف مائدته؟ رجل غني طبعا لما تقعد في المائدة الطعام يقول شكلها إيه؟ كيف مائدته صاحبك؟ فقال مائدته الغني طبعا بيفرش كثير أكل كثير ويأكل كثير فتر في فتر فتر في فتر حتى لو دعا الناس يعني فتر في فتر يعني أقل من الشبر الفتر معناها إيه؟ أصغر من الشبر أبعد الفتر أقل مائدته فتر في فتر وصحائفه منقورة من حب الخشخاش يعني الطبق بتاعه يجيب قشرة عدسة تحط في الأكل مثلا يعني عارف قشرة العدسة يعني لو قشرت العدسة والقشرة يحط فيها الأكل عشان يأكل الضيوف يعني ده بيبالغ في أنه إيه يعني ما يقدمش حاجة العياذ بالله فقال من يحضرها مين بيعزم عليها مين لما ترابيزة ولا مائدة فتر فتر وطبق ملي من بيحضرها قال يحضرها الملائكة الكرام عشان الملائكة ما تاكلش الملائكة ما تاكلش عشان كده ايه يسمح لها بالدخول يعني فقال فما يأكل معه أحد قط عايزين الناس البني آدمين اللي يأكل يعني قال يأكل معه الذباب عشان الذباب ايه حتى يقدر عليه ينزل ياخذ حتى يقدر يقول لي راح فين اجي منين قال ما لا بال ثوبك قد تمزق وانت صاحب رجل غني رجل امير وغني ومسري وثوبك يعني مقطع مش لابس اللي مش لابس ليه ثياب تناسب انت رجل بتخدم الامير يعني يكاد يبدي ثوأتك وانت رجل من خاصته يعني قريب معاه وعايش معاه وثيابك ممزقه قال والله ما أقدر على إبرة خيط أخيط بها ما أقدر على إبرة أخيط بها ما يدينيش إبرة عشان إيه أخيط بها الجلبية إبرة اللي هي أغلى حاجة وبعدين قال ولو ملك صاحبي بيت أوله في بغداد وآخره في النوبة بغداد فين شمال الشام والنوبة في شمال السودان يعني لو ملك بيت أوله في بغداد وآخره في النوبة مملوءا إبرا كله إبر ثم جاءه جبريل وميكائيل ويعقوب وطلب منه إبرة ليخيط قميص يوسف ما أعطاهم إبرة يعني قميص النبي يوسف وأبوه نبي يطلب منه إبرة وما ينشف عاه جبريل وميكائيل طبعا معناها المغلوب اشد الغلب من ايه من صاحبه البخيل والعياذ بالله والعياذ بالله مر اعرابي على رجل عنده ياكل تينا ياكل تين فغطى التين بثوبه دخل طبق التين في ايه تحت الجلابيه بتاعته ثوب فجلس الاعرابي فلم يتكلم رجل صاحب المكان ما تكلمش في الاخر قال لي اتقرا القران بيقول لي عارف اتقرا من القران شيئا قال نعم اقرا قال لك هتفرج نقرا عشان يعني ايه فقال اسمعني شامل القران فقال والزيتون طور سيني قال نسيت التين قال تحت ثوبك التين تحت ايه طلع التين انا اقول لا قوة إلا بالله قيل أن مروان بن أبي حفصة كان لا يأكل اللحم فإذا قرم يعني اشتهى اللحم أرسل غلاما له ليشتري له رأسا رأس شاة يبدأ إيه رأس الشاة ما يفكرش في اللحم خالص فقيل له لا نراك إلا تأكل الرأس شتاء وصيفا في موضوع الدكتور دائما الرأس ما تجيبش لحمة ليه قال الرأس أعرف سعره سعر محدد ما بيزيد ولا ينقص يعني أول حاجة أعرف سعره فآمنوا خيانة هذا الغلام فلا يغبنني ما يضيعش عليه ما يضحكش عليه في الثمن يعني وليس بلحم يطبخه فيقدر أن يأكل منه. لو قطع لحم ممكن ياخذ ايه قطعة اثنين ومحدش هيعد وراه يضيع منه يعني. فإن مس منه شيئا عرفته أذنا أو عينا أو خدا أو لسانا، أي حاجة هتغيب هياخد عين، أنا أعد العينين معروفينهم، هياخد من اللسان، اللسان واحد هياخد ما كل أجزاء محددة، فما يقدرش ياخد، تتشوه الصورة على الأرض، فيقول لك في كده مضمونة يجيبها سليمة ويسلمها زي ما هي يعني، مش ضيع منها. وأنا أيضا آكل منه ألوان يعني. يا دوي شوف فيه جميع ألوان الطعام، أجد اللحمة الطرية واللحمة الناشفة، وأجد فيه الدهن وأجد فيه السمن، فيقول لك يعني العين لون والأذن لون والغلصمة لون. الأذن تمثل اللحم طبعا، والعين تمثل الدهن، يعني الدهن مادة دهنية في العين يعني، والغلصمة تمثل الغضاريف يعني الغضروف اللي هو زي الحاجة القرقوس يعني يقرقش، فده لون وده لون، جميع الألوان في فيها. فمش بدل ما أقول الدنيا حتة من دي قطعة من دي وقطعة من دي، فدي جمع له كل الأصناف يعني، يأكل ما يشتهي يعني. فقد اجتمعت لي فيه المرافق، يعني أشكال مختلفة وطعوم مختلفة، وده يقول لك على أنه إيه شحيح بخيل والعياذ بالله. يقول أنه يعني في واحد جابوا له طعام ويسموهم الطباهجة، طباهجة يعني يقول لك زي عاملة زي الكباب والكباب بالبيض يعني، فضل يأكل يأكل يأكل لحد ما انتفخت بطنه، فذهب إلى الطبيب قال لا حل لك إلا أن تخرج ما أكلته. قال والله الموت ولا طباهجة، أموت ولا إيه ولا طلعش جوايا. طيب إذا كان هذا والعياذ بالله البخل، وفي قصص طويلة كثيرة، لكن حتى أنا بدور كلمة طباهجة دي اللي بدور على معناها لقيت كتاب مليان بيخ نوادر البخلاء، نوادر البخلاء، بيقول فيها شعر حتى الطباهجة اللي هي بيقول لك عبارة عن زي نوع لحمة يعني تسلى تشوى وتخلط بالبيض وتبقى إيه أكلة شهية يعني. فيقول لك طباهجة كأعراف الديوكي، عارف الديك إيه لحمة رقيقة، يقطع اللحمة قطع رقيقة جدا شراع شراع عشان إيه يشويها تستوي تبقى مستوية يعني، كأعراف الديوك زي عارف الديك يعني. تروق العين من شرط الملوكي، تروق العين يعني توصلها كده تحس ان ايه اكل الملوك يعني. هلم الى مساعدة عليها فلست لمثل ذلك بالتروكي، ناكلها ولو مش ممكن اسيبها وانا اشوفها كده قدام عيني واتركها مش ممكن يعني، فلست لذلك لست لمثل ذلك بالتروكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السخاء أعلى درجات، مثلا البخل فيه بخل وفيه شح، لكن السخاء فيه درجات أيضا. أعلى درجات السخاء الإيثار، أنك تفضل غيرك على نفسك، ولو أنت محتاج لهذا الشيء تعطيه لغيرك من الإيثار، وذي تحققت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار بخاصة كما ذكر سورة الحشر، ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة. فإذا كان السخاء درجات والبخل درجات، فالإيثار أعلى درجات السخاء، والسخاء بمعنى أن تبذل مما عندك مما تحتاج إليه. أنت لو أديت الحاجة اللي أنت مش محتاج لها مديش سخاء، ده شيء طبيعي، حاجة أنت مش عايزها أديتها لواحد ده مش سخاء، ده مش كرم. الكرم أنك تدي الحاجة اللي أنت محتاج لها، تطلب منك وانت محتاج لها تعطيها، هذا هو الكرم. لما حاجة زايدة عن الحاجة عن حاجتك انت مش محتاج لها وتديها، يعني ممكن تعتبر يعني اعتدال او مروءة. انما الكرم والسخاء ان تعطي ما تحتاج اليه. طيب والبذل الايثار بذل المال مع الاحتياج اليه، اما البخل فمنع الانفاق فيما اوجبه الشرع. البخل منع الإنفاق فيما أوجبه الشرع، نفقة على الوالدين على الأولاد على الكسوة على الطعام على نفسه، أو مما تقتضيه المروءة، إذا امتنع عما أمر به الشرع أو ما تقتضيه المروءة عشان السوي الطبيعي ما يبخلش، إذا امتنع يبقى بخيل. وأشد البخل أن يبخل على نفسه، وهذا البخيل على نفسه يشتهي الشيء وهو يملك ثمنه فلا يشتريه، ما يشتريش يعني، يقول لك نعمل البيع خليها مش مهم يعني، ما ناكلها وتروح في البتاع يعني. احنا زي ما قلنا زمان، قلنا حد الاعتدال، حد الاعتدال ألا يحرم نفسه حرمانا كاملا مما يشتهي، ولا يزيد في الشهوات بحيث كل ما يشتهيه ايه يشتريه ما ينفعش، انما يكون معتدلا، اذا اشتهى شيئا يشتريه مره ويتركه مره عشان يعني يتحكم في نفسه ويلجمها بلجام القصد والشرع يعني. والدليل على ذلك يبخل ان يشتري بماله ما يحتاج اليه او يشتهيه، وان وجده من غير ثمن ياخذه، يقول لك ايه يعني، هو اذا مشتهيه ومحتاج له لكن مش عايز يدفع، ساعة ما يلقاه قدامه من غير فلوس يأخذه ويأخذ أكثر ما يقدر عليه يعني، يستوعب ما يحتاج إليه. إذا أخذ مما لا ليس له ثمن وبخل بما له ثمن، الإنسان إيه؟ عياذ بالله. يعني زي ما قال في واحد يقول لك ممكن يقول ما يقولش الضاني مثلا، لكن لو واحد يدعوها لوليمة يقول لك لا مش معقول، لا بقى مش معقول ما ناكلش يعني، أو يعني وقص عليه أي شيء ثاني، يبقى في بيته ما بياكلش الحاجة دي وما يحبهاش أو ما بيشتريهاش وما يشتهاش، لكن لما يدعى إليها يقول لك ما تاكلش حاجة، يعني إيه خسارة إن يسيبها يعني، خسارة إن يتركها. فهذا يدلك على إنه بخيل لأنه لا يجود على نفسه، وإذا وجده بغير ثمن أعطيت له مجانا أخذها. وهذا قد يحتاج إلى علاج، بعلاج الشرع يعني، يتداوى به حتى لا يبخل على نفسه، لأنه قد يبخل حتى بالدواء على نفسه، لا يجب عاوز يعالج نفسه بالشرع، إذا كان مريض مش عاوز يجيب العلاج، جعان مش عاوز ياكل، لكن لو وجد حاجة مجانا يمد يديه والعياذ بالله. هذا يحتاج إلى أن يطبق نفسه بعلاج الشرعي بالعلم الذي ندرسه الآن، وبمعرفة نظرة الشرع إليه، وما نظرة الحق تبارك وتعالى إلى البخيل، ونظرته إلى السخي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا لأن الأخلاق عطايا من الخلاق سبحانه وتعالى، يضعها الكريم الوهاب حيث يشاء، لأن السخاء خلق والبخل أيضا خلق، فالأخلاق يقسمها الله، يقسمها الأرزاق سبحانه وتعالى جل شأن. قد أثنى القرآن على أصحاب النبي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأيضا روت عائشة في الصحيح عند مسلم رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كداعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. ليه؟ انه كان يجود بما عنده، اللي الشيء الخير اللي عنده دائما ايه ينفقه، اذا جاء المال ينفقه، اذا جاء الطعام ينفقه، فكان لا يبقي شيئا في بيته عليه الصلاه والسلام. هنا الحديث ده بيقول ما شبع رسول الله، وفي حديث ايضا في الصحيحين ما شبع ال محمد النبي صلى الله عليه وسلم واهله منذ قدم المدينه 3 ليال تباعا، شبع يوم ايه يجوع يوما عليه الصلاه والسلام حتى قبض. وذكر في الصحيحين قصة تبين سبب أو أحد أسباب قول الله سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قصة الرجل الذي أضاف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد عند أهله شيئا، فدخل رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله، وضع بين يديه طعاما سألها طبعا عندك طعام؟ قالت ليس عندي إلا ما يأكله الأولاد، الأولاد الصغار دول أكلهم اللي قاعد. فقال لها وضعي طعام، وضع الطعام بين يديه وأمر امرأته أن تطفئ السراج، تدشه نور يعني لكن في الظلمة أحسن، حتى يأكل الضيف وهو يري أنه يأكل معه، يعني صاحب البيت يعني يبين كده أنه بيأكل معه لكن إيه هو مش عايز يأكل عشان خاطر يسيب الضيف ياخذ راحته يعني. فجعل يمد يديه إلى الطعام كأنه يأكل وهو لا يأكل حتى أكل الضيف الطعام. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكم، لقد عجب الله من صنيعكم. الله مطلع سبحانه وتعالى فرأى الاستخاء وهذا الجود هذا الخلق أنه يؤثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم. فإن السخاء من أخلاق الله جل وعلا، وكذلك هو أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن جعفر، لقد ذكرنا قصته في السخاء سابقا لما تنافس مع الحسن والحسين، حسن جاد بمية والحسين بمية، يعني الحسن أعطى 100 وقال لها روح للحسين، راحت الحسين أداها 100 قال لها روح لعبد الله بن جعفر. فلما ذهبت لعبد الله قال لها لو جئتني الأول كنت لأتعبتهما، لو أتيتني أولا لأتعبتهما، كنت جبت 200-300 عشان هم يدفعوا اللي معاهم كل يعني. له قصة أخرى، كان يلام على سخائه رضي الله عنه وأرضاه، كان يلام على السخاء. فرأى مرة غلاما في بستان أقبل عليه كلب فألقى إليه رغيفا فأكله، فألقى إليه الثاني فأكله، فألقى إليه الثالث فأكله. فسأله عبد الله: ما طعامك في يومك؟ ممكن أنت أنت أكلت؟ قال له طعامي 3 أرغفة، يعني أنت بيدوك أكل كام اليوم؟ 3 أرغفة. ما طعامك في يومك؟ فقال: 3 أرغفة. قال: فما لما ألقيت بها كلها؟ لتديها كلها لليه؟ لهذا الكلب. فقال: إن هذه أرض ليس بها كلاب، بلدنا كلها ما فيهاش إيه؟ فيهاش كلاب. إذن هو غريب وقد جاء من مسافة بعيدة وهو جائع، فكرهت أن أشبع وهو جائع. سأب عليه ليه؟ أن يعني الكلب جعان جاء من مسافة، والدليل على جعان يأكل رغيف ورغيف ورغيف، في حين البخيل يقول لك عض قلبي ولا تعض. قال: ألام على السخاء، والله إن هذا لأسخى مني. هذا أسخى، هو يقول النهار جعان عشان حضر يعني أكل كلب. طبعا هو ليس فرضا عليه ولا مستحب، لو أدى رغيف للكلب الكلب يقول الحمد لله ويمشي، إنما يعني دي 3 أرغفة دي حاجة زايدة يعني، عاطفة أشد من الإيه؟ من الطبيعي يعني. فقال: ألام على هذا، والله إن هذا لأسخى مني. فاشتراه، ثم اشترى البستان وما فيه من آلات، ثم أعتقه وهب له البستان وما فيه. قال لك استحق إن إيه؟ يعني عشان يعيش عيشة كريمة، لم سخي موسع عليه عشان يوسع على غيره. ومن أسخى السخاء كما ذكر أن يجود الإنسان بنفسه كما فعل علي حين نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام في فراش فآثر رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فنام في فراش وهو معرض أن يقتل. وكذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما كان يتقدم خطوة في طريق الهجرة، في طريق إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي أمامه مرة وخلفه مرة، عن يمينه مرة وعن شماله مرة، يذكر الرصد فيمشي أمام رسول الله، يقول لك يعني حد يكون منتصر لما موت أنا مش مشكال، أنا واحد في أمة ورسول الله أمة صلى الله عليه وسلم، ويذكر الطلب فيمشي خلفه مرة، ويذكر يعني الغير فيمشي عن يمينه مرة عن شماله مرة، حتى لا يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذى. ده بيؤثر بنفسه، يؤثر رسول الله على نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحاب رسول الله. والقصة المعروفة في غزوة اليرموك، حذيفة العدوي يقول: انطلقت يوم اليرموك في حرب، أطلب ابن عمي لي ومعي شيء من الماء، فيه جرحى وفيه يعني قتلى وفيه مرضى تعبانين يعني، فبيدور على ابن عمه فوجده جريحا ومعه شيء من الماء، فأقول إن كان به رمق سقيته أسقيه حتى مات يموت يعني روياني. فمسحت وجهه فإذا أنا به فقلت أسقيك تشرب ماء، فأشار إلي أي نعم، يعني محتاج لإيه؟ للماء. فإذا رجل بجواره يقول آه يعني فيه نفس بس وبرضه محتاج لماء، يعني بعد نزق فينا ده اديني شوية مية. فأشار ابن عمي فقال أعطه الماء ليشرب. فجئته فإذا هو هشام بن العاص، هشام بن العاص، فقلت أسقيك؟ قال نعم. سمع به آخر فقال آه، فقال أعطه الماء. روح له هو الأول، يمكن تعبان أشد مني، ربما حالك تكون إيه، حالك أشد مني، روح نقول ما تأوه ربما يكون حاله أشد مني. فذهبت إليه إلى الثالث فجئته فإذا به قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا جئته قد مات، فرجعت ابن عمي إلى ابن عمي فجئته قد مات. سبحان الله العظيم وبحمده، قمة الإيثار في هذه اللحظات، رغم أنه لو أخذ من الماء قليلا لا يلام، لأن حرارة الروح زي ما بيقولوا لو شرب لا يلام، ما يعتبرش فيها عيب يعني، إنما هو إحساس يقول لك يمكن هو محتاج أكثر منه، وده يعني عاطفة لا يرقى إليها أي شعور من الإيمان والحب للإخوة وللأخوة. ذكر عنوان حد السخاء والبخل وحقيقتهما، عشان نستوضح الأمور، إيه البخل وإيه السخاء والحقيقة يعني معناهم إيه بوضوح. إذا كان المال له غاية وله حكمة ومقصد، وهو قضاء حاجات الخلق، والحكمة في إنفاقه أن يكون قصدا واعتدالا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقول الله سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فالجود والكرم وسط بين الاثنتين، ده الاعتدال، لا يكون بخيل شحيح ولا يكون إيه مبذر، إنما ينفق في حدود الحاجة إذا طلب منه أو إذا رأى حاجة، وذلك بأن ينفق المال فيما يوجبه الشرع وتقتضيه المروءة وتطيب به نفسه راض به بقلبه، يعني يعطي ونفسه إيه راضية، مش متأزم إن الفلوس هتنقص ولا المال هيقل ولا الأكل هيضيع، لا، يعني ينفق طيبة بها نفسه وقلبه راض عن ذلك. لكن إذا أنفق ونفسه تنازعه متردد أدي ولا ما أديش، يعني ننفق ولا ما ننفقش، هذا لم يصل إلى حد الإخاء. فإن كان مصابرها فقد يصل إلى الإخاء، يعني هو لم يصل إلى حد الإخاء، لكن لو جاهدها واستمر معها بحيث جاله وقت ينفق من غير ما يتألم ولا يتأزم، إذن هذا سخي، لأن السخاء زي ما قلنا في أول الدرس بتاع الكلام عن السخاء، أن يكون خلقا راسخا يتأتى بغير تكلف، يعني ينفق بس مش تعبان ولا يفكر ولا يتردد ولا يقول أدي ولا بديش، ينفق بيه أصبح خلقا عنده أن يعطي المال لمن يحتاجه. فأبخل الناس الذي لا يجود بما أمر به الشرع، لا ينفق على زوجة ولا ينفق على أب ولا ينفق على أولاد ولا على أم، هذا أبخل الناس والعياذ بالله. إذا بخل بما أمر به الشرع فهذا أبخل الناس والعياذ بالله، وأقل منه الذي يمتنع بما تقتضيه المروءة. المروءة هو مش مكلف، يعني الزوجة، الزوجة من حقها أن أنفق عليها وتعيش زي عيشتي أنا وزي عيشتي زي أختي وزي عم وزي خالي، زي العيشة اللي أنا عايش فيها وأهلي. المروءة أن يبقى واحد أنا مش مسؤول عنه، مش مطالب أن أنفق عليه، لكن لما أجده محتاج أعطيه، اسمها المروءة. لكن الحق الأولاني ده حق، تعطي الزوجة، تعطي الأخت، تعطي البنت، تعطي الأولاد، الأم، الأب، ده حق عليك. إنما المروءة أن تعطي الجار، تعطي الصديق، تعطي، ده من نوع المروءة يعني. وأقل العطاء والسخاء التنازع على الأشياء اليسيرة. يعني الإنسان لما يختلف زي ما قلنا على حاجة يسيرة مع واحد جار أو صديق أو صديق أو شريك، يبقى ده معناها إيه؟ لا تجود نفسه لهذا الشيء، يبقى ده يعني أقل شيء والعياذ بالله، فلم يختلف على أقل الأمور يعني. أو تكثر محاسبته على توافه الأمور مع الأهل والأبناء، دائما يحاسبها على الإيه؟ بكيس الملح، على الصابون زي ما قال، أجيب لها خمس حتت صابون ما فيش يومين تقول لي عايز صابون ثاني، ليه يا عم؟ قال لك بتودي لأمها وتودي لأختها صابون، يعني هتودي كل يوم، ده طبعا شقة مش واقعية، خليها مرة كل شهرين، ولا زارت تزور أمها، ما هو بيشكو كده، هتزور أهلها، تعطيهم شيء مهم، هو مش بديها حاجة فلوس، فتاخذ حاجة من البيت وتاخذ كيس سكر، تاخذ معلش صابون وتوديه، يشتكيها في المحكمة عشان الصابون، والعياذ بالله. ده بخيل الذي يشتد في محاسبته لأهله، والأهل مقصود به الزوج يعني أو الخادم أو الولد، هذا بخيل والعياذ بالله. بل ربما يعني يتردد في أخذ السلعة من أجل دانق، ده جزء من درهم يعني، جزء من الدرهم مش مكان من درهم يعني، يختلف مع البائع على أقل الأسهل الأسعار ويرجع البيع على إيه؟ على حاجة تافهة يعني. وهذه الدرجات تتفاوت بحسب الأحوال، فيستقبح الشيء من القريبين والأهل والخادم، وقد لا يستقبح مع البعيد، يستقبح مع القريبين والأهل والخادم، يعني البخل مع القريب، مع الأهل، مع الزوجة، مع الأولاد، يستقبح في نظر الله وفي نظر الشرع، ويبقى مكروه زي ما قالوا، البخيل يكرهه أبناؤه والسخي يحبه أعداؤه. ما فيها يعني فيه واحد الناس أولاد يتمنى له الموت. وأنا شفت الرجل الغني اللي قلت لكم أنا في الأول اللي فرح بنص قرش، شفت مرة يعني واحد بياع مع جنب محل جنب محل يعني، فالجار بيقول له شوف أبوك عايز إيه؟ قال لي يا راجل هو ده أب، نفس الشخص اللي قلت لكم عليه، هو ده أب يا راجل، مش عاجبني يبقى إيه؟ أنا أب ليه يعني؟ لأنه يبخل على ولده، على بنيه والعياذ بالله. فإذا بخل على أولاده أبناؤه يكرهونه ويتمنى أن الموت مش قادر يرتاحوا منه، يقول لك عشان نتمتع منهم بعد هذا البخيل. كذلك قد يستقبح في ظروف تختلف عن ظروف، يعني مثلا افترض أنه هو مدخر شيء، يعني زي ما قال لك يجيب كل اللحمة يقول لك شمو ثلاث على ثلاثة، كل اللحمة عاوز يقسم على ثلاث مرات، يعني هم لو اثنين مثلا يكفيهم نص، ممكن نص كيلو، ما يقول لك قسمها على ثلاث مرات، وعندها أولاد قسم الكيلو على مرتين على ثلاث مرات، ماشي قد جالك ضيف اطبخ أي حاجة، مش طلع كيس حتى من الكيس الصغيرة دي، لا اطبخ أي حاجة برضو مصر الكيس يقعد فين في الثلاجة يعني. طب إذا كان بخيل يعني حال غير حال، أنت بخيل على نفسك، أنت حر، لما يأتيك الضيف قدر جد بما عندك جد بالموجود كما يقولون، فأدنى درجات كرم أن تجود بالموجود، لا تتكلف عشان تتداين زي ما قال زمان سيدنا سلمان، ولا تبخل بما عندك يعني. فقال لك قد يستنكر التضييق أيضا من الغنى، ولا يستنكر مع الفقر، إذا كان مضيق على نفسه هو غني مستنكر، إنما لو يعني حالة على قده وماشي بالحكمة لو استنكر فيه. فبتختلف بحسب الحال غنى أو فقرا أو بوجود ضيف أو عدم وجود ضيف أو إذا كان يبخل على نفسه أو على أهله أو يبخل على غيرهم. كذلك يجب أن نقدم حظ الآخرة على حظ الدنيا، وحفظ المروءة خير من حفظ المال، يحافظ على مروءته وعلى قدره ومكانته عند الله لكي يعامل معاملة الأسخياء يوم القيامة. فالجود بذل بغير عوض، ولا تصور الكمال فيه إلا من الله صاحب الجود والكرم. الله صاحب الجود والكرم أكمل ألوان الجود، ثم أنبياء الله وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله على آله وبارك.